القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. تأملات للشاعر أحمد مخيمر. ابتسامة. إن ابتسامتك الحسناء يخلقها على الشفاه حنين في طواياك، أظل أسمع نقرا من أناملها على نوافذ نفسي حين ألقاك، حتى تمد يديها ثم تفتحها على شموس مضيئات وأفلاك. ماذا عليك إذا أبقيتها زمنا على شفاهك تحيا أو محياك؟ ككل شيء جميل رحت أبصرها قصيرة العمر تفنى قبل مسراك. لقاء. ويا عجبا مني أحس كأنني أنازع أشواقا إليك صواديا، وما كنت أدري قبل لقياك أنني إليك أغذ السير لهفان عانية. ولما تلاقينا وأبصرت غايتي لديك وهبت الكون كل حياتي، ودرت عليه بالرغائب والمنى وفجرت ينبوعا من الشوق صافيا، وشارفني ما كنت قبل حلمته بعينيك مرنوا إليه ورانيا. عيناك. قربي عينيك مني قربي، إن في عينيك أفراح الأبد، لم يزل نورهما يجذبني جذبة الماء لظمآن ورد، فيهما أبصر أنغام الذرى مغرقات في صفاء مضطرد، في صفاء عكست صفحته ظل شوق في حناياك اتقد. قربي عينيك مني قربي، أنا روح أنكرت ظل الجسد، أغمريني بصفاء فيهما جذب القلب إليه فصعد. كان قلبي سابحا فوق الذرى وجد الوحدة غنما فانفرد، ورأى نورا من الحب سما فتمنى فتغنى فاتحد. أنا الدوحة الكبرى تغلغل جذرها إلى حيث لم يبلغه عمق ولا ترب، تظلل آفاق الوجود غصونها ويبرق فيها الزهر والورق الرطب، وتلقي ظلالا كل نور إذا التقى بأطرافها من فرط لمعتها يخبو. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.